أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا وما أوتي موسى يفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين Oh صدق الله العظيم.